والله لا اله الا الله الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله والله الذي لا اله الا هو ولا عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة الله الله الله والرحمن الرحيم والرحمن الرحيم الله الله الله عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي الملك السلام المؤمن المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الله الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المهيمن

الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو ولا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار سبحان الرسول سبحان هو الله لا إله إلا هو عالم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الشهادة والرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور

يا أمينا بشراكي ولد النبي راكع ساجد إلى مولاك يا أمينا بشراك سبحان من أعطاك لحملك لمحمد رب السماء دجاك متعبا وشرفك بالمصطفى يا آمنا نلت الوفا من الذي أعطاك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك عملك محمد رب السماء ذو الحجة جاكي بالآن وشرفك بنبينا يا آمنا نلت المنى لما أتاك أمرنا ووحينا وحملك لمحمد رب السماء ومحرم شهر النذى ومبشرا بأحمد يا يا الغوار أنت النبي المفتخر وفي صفر شاع الخبر أنت النبي المفتخر وفي صفر وفي شاع الخبر وفي صفر شاع الخبر وفي صفر شاع الخبر وفي صفر شاع الخبر أن النبي المفتخر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك يا أمينا بشراك سبحان من أعطاك لحملك في ربيع الأول ولد النبي المرسل يا وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل وفي ربيع الأول ولد النبي المرسل يا آمنة تأملي نورا به أتاكي يا آمنة بشراك سبحان من أعطاكي لأملك لمحمد رب السماء يقول آمنة لما أن حملت به كان من داخل الأحشاء يناديني يقول آمنة لما أن حملت به كان من داخل الأحشاء من السماء بتهليل تبنيني يقولون لي يا بنت وهب حملك قمر يقولون لي يا بنت وهب حملك قمر مبعوث من هاشم نسل النبي والله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل التهام قد جاء بالبراجين ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية